بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام على شروط التكليف التي فرع عليها السيوطي رحمه الله عدم تكليف الغافل والملجأ، وذكر الخلاف في تكليف المكره حين قال: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخره. هكذا قال السيوطي رحمه الله بناء على كلام ابن السبكي رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأمر للمعدوم، توجه الأمر للمعدوم. وابن السبكي ذكر الكلام في الأمر ولم يذكر النهي، وفرض الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، فصوب أن الأمر يتوجه للمعدوم ويتعلق به تعلقا معنويا، قال خلافا للمعتزلة. والسيوطي زاد النهي فألحقه بالأمر كما أشار إلى ذلك المحلي في شرحه، والزركشي أيضا في تشريف المسامع، وذكر أيضا أن باقي الفرق وافقت المعتزلة وخالفت الأشاعرة، فزاد زيادتين. قال: والأمر للمعدوم بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا، وأبى باقي الفرق. أما الزيادة الأولى وهي أن الأمر كالنهي فصحيح، فصحيحة. وأما أن باقي الفرق يعني غير الأشاعرة أبت وخالفت الأشاعرة في ذلك فغير صحيح، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. اقرأ البيت واقرأ كلام السيوطي ثم نعلق إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، غفر الله لنا ولشركنا. قال المنقرص بن كثير رحمه الله: والامر بالمعدوم والنهي معتلق، المعنوي والاتى يخشى الاشتراك. والامر بالمعدوم والنهي معتلق، المعنوي والاتى يخشى الاشتراك. الامر والنهي بالمعدوم اعتلق، بالمعدوم جر ومجرور متعلق بقوله اعتلق، والأمر اعتلق بالمعدوم، والنهي كذلك، والأمر والنهي اعتلق بالمعدوم. نعم، أي معنويا، أي أن هذا الاعتلاق أو هذا التعلق تعلق معنوي وليس تعلقا تنجيزيا، كما ستعرف المعنى إن شاء الله تعالى. وأبى باقي الفرق، أي خالفت جميع الفرق، باقي الفرق يعني غير الأشاعر، المعتزلة وغير المعتزلة، هكذا قال السيوطي وفيه نظر كما ستعلم. نعم. الشرط مذهب الأشاعرة أن الأمر والنهي يعتلقان بالمعدوم تعلقا معنويا ليس جزئيا، فأمر الله ونهيه على خالق الأدب المكلف لا على معنى تنزيه التعلق في حال عدم، بل على معنى أنه إذا وجد بشرط التكليف صار مذهب لذلك الطلب القديم من غير تشابه لطلب آخر، وهذا مقيم على إثبات الكلام النفسي. ولذلك قال تفسير ابن معتزله لامتلاكه للكلام النفسي، وقال صاحب المنكر: الاخر الذي تعلق بالمعدوم كان يحتاج بالموجود المضار، فكما ان العلم الذي يتعلق بالموجود الذي سيكون، فكذلك الطلب الحياتي يتعلق بالمكلف الذي سيكون. وفي النقل زيادتان على الاصل، احدهما النهي المقتصر في جمع الجوائز على الامر وهما في ذلك سواء، والاخرى نقي المنع عن سائر الفرق واقتصر في جمع الجوائز على تنقيه عن المعتزله، وقد صرح الامام بنقيه عن سائر الفرق بعد ذكر جوازه على الاشاعره. وقال المدين: قال توحيد المعتزله واكثر الطوائف. نعم، الكلام الحقيقة ليس من زيادات السيوطي فقط، بل سبق إليه جماعة كما نقل هذا، وفي كل هذا نظر كما ستعلم إن شاء الله تعالى. هذه المسألة مسألة كلامية لا فائدة لها في علم أصول الفقه. مسألة كلامية لا فائدة لها في علم أصول الفقه. وقد نص غير واحد من الأصوليين على هذا حتى من المتأخرين. ولذلك العطار مع اعتنائه الكبير بهذه المسائل وبهذه المباحث قال: ونعم ما قال بعضهم إن هذه المسألة كلامية لا فائدة لها في أصول الفقه البتة، يعني لا ثمرة لها في علم أصول الفقه. لماذا كانت هذه المسألة كلامية؟ لأنها مبنية على الكلام النفسي، ولهذا هم فرضوا الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، بل نقل الزركشي عن المازري أنه قال إن من هنا من هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن، من هذه المسألة أو من هذا القول الذي لهم في أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم قالت المعتزلة بخلق القرآن. فإذا كانت هذه المسألة مسألة كلامية مبنية على الخلاف في كلام الله عز وجل، ولو كلام نفسي أو كلام لفظي، ولو مخلوق أو غير مخلوق، فلماذا تذكر في كتب أصول الفقه؟ تذكر في كتب أصول الفقه لما تعود هؤلاء المتأخرون أن يدخلوا الخلافات الكلامية بينهم وبين المعتزلة في مباحث هذا العلم. وقد قلنا مرارا إن كثيرا من المسائل التي أدخلها الأشاعرة في هذا الفن إنما أدخلوها للرد على المعتزلة، يعني لم يكن بحثها بحثا أصوليا أصالة، وإنما جرهم الخلاف مع المعتزلة إلى ذكرها في كتب الأصول. وقد يحاول بعضهم أن يتكلم ويخرج لك وجها من وجوه الفائدة في ذكرها في علم الأصول، كما حاول الشربيني رحمه الله في حاشيته في تقريراته على جمع الجوامع وشرحه، حاول أن يظهر لها فائدة، لكن الحقيقة أنه تكلف ولا فائدة لها. فمثل هذه المسائل تكون غالبا خلافية بين المعتزلة والأشاعرة، ولأن هؤلاء يريدون أن يقاعدوا القواعد الكلامية التي تليق بمذهبهم، ولولعهم بعلم الكلام ولحبهم له ولمباحثه صاروا يدخلون هذه المسائل في علم أصول الفقه. وكما قلنا أيضا من قبل إن نظير أو نحو هذه المسائل لا ينبغي أن يذكرها أو أن يقول طالب علم معاصر نريد أن ننقي كتب الأصول من هذه المسائل ثم يدخل مثل هذه المسألة من غير أن يعرف أصول هذه المسألة وجذورها وما إليه تعود، ومن غير أن يبحث بحثا قويا ويستفرغ وسعه لمعرفة أن لا فائدة لها في الأصول، لأنه قد يذكر بعضهم فوائد وقد يبنيها بعضهم على غير، يعني لا عين هذه المسألة ولكن عموم جنس هذه المسائل، قد يبنيها بعضهم على غير الخلاف الكلامي. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل ذلك، كما أن الأجنبي عن دراسة أصول الفقه أجنبي عن الكلام في كون هذه المسائل خارجة عن علم الأصول أو داخلة فيه. فالأجنبي عن هذه المسائل وعن بحثها وعن علم الأصول أجنبي أيضا عن أن يحكم في كون هذه المسائل كلامية محضة أو كلامية أصولية. ونحن قلنا من قبل إن أصول الفقه مرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الكلام وارتباطا وثيقا بعلم اللغة، فلا يليق أن يأتي طالب علم ويقول هذه المسألة كلامية فلماذا ذكرت هنا، قد تكون كلامية أصولية. وإنما بعد أن يستفرغ وسعه ويعلم أنه لا ثمرة لها يحق له أن يقول هذه المسألة كلامية، وحينئذ تقبل منه دعوى حذفها من كتب أصول الفقه حيث أريد تجديده والاقتصار به على ما له ثمرة في الفروع. فهذه المسألة مسألة جر الأصوليين إلى الكلام فيها ولعهم بعلم الكلام والخلاف الذي بين الأشاعرة والمعتزلة. وهذا الكلام حقيقة لا يدعيه معاصر حتى نقول نسلم أو لا نسلم، بل قاله من قبل أئمة أصول الفقه، يعني نص عليه عدد من الأصوليين، بل ذكر الأصفهاني أنها من أغمض مسائل أصول الفقه. أصفهاني شرح المحصول قال هذه المسألة من أغمض مسائل أصول الفقه، وطولنا فيها الكلام لأنها من أغمض المسائل، مسألة صعبة وعويصة وغامضة. وقالوا نحو ذلك في مسألة أخرى ستأتينا إن شاء الله. في أن الأمر يتعلق بالمعلوم والنهي يتعلق بالمعلوم، وهل هذا التعلق يستمر بعد المباشرة أو لا يستمر؟ قالوا فيها أيضا إنها من أصعب مسائل أصول الفقه، نص على ذلك الزركشي وغيره. فتجد أن الأصوليين مع أنهم عندهم ولع بعلم الكلام وعندهم إتقان لمباحثه يقولون لك في مثل هذه المسائل مسائل غامضة، بل هي من أغمض المسائل، ويطيلون البحث فيها ثم لا تجد لها ثمرة في الفروع، ثم لا تجد لها ثمرة في الفروع. فعلى الإنسان أن يكون متزنا في حكمه على مثل هذه المسائل، هل هي مسألة أصولية يعني لها تعلق بعلم الأصول، أو أن الكلام فيها كلام مبني على الخلاف في علم الكلام محضا ولا تعلق لها بعلم الأصول البتة، فحينئذ تقبل دعواه ويسمع منه، وقد يناقشه غيره ويخرج لها بعض الفروع. يعني أبو الخطاب الكلوذاني كما ستسمع قد بنى ثمرة على الخلاف فيه، وسنناقشه في هذه الثمرة وأنها لا تسلم له. طيب، أولا قال المرداوي في التحبير، وهذا يبين به أنه لم تأب كل الفرق كما زعم السيوطي، وإنما جمهور العلماء على أن الأمر يتعلق بالمعلوم، وإنما بينهم خلاف في بناء هذا الحكم مبني على ماذا اختلف فيه أهل السنة عن بعض المعتزلة عن بعض الأشاعر. قال المرداوي رحمه الله: لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره عند أصحابنا والأشعرية وبعض الشافعي، عند أصحابنا يعني الحنابل والشافعية والأشعرية وبعض الشافعي. وقالت المعتزلات: وجمع وحكي عن أبي الخطاب لا يعمه إلا بدليل. يبقى لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، هذا لا إشكال فيه أن المعدوم هو غير الموجود، المعدوم هو الذي يقابل الموجود، والمعدوم إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون لا يمكن أن يكون واجبا، لأن واجب الوجود لا يمكن أن ينعدم، فالمعدوم إما أن يكون مستحيل الوجود وإما أن يكون ممكن الوجود، والكلام هنا في ممكن الوجود، المعدوم الذي يمكن وجوده. نعم، إما أن يكون مستحيل الوجود وإما أن يكون ممكن الوجود، مش ممكن يكون معدوم هو واجب الوجود، واجب الوجود لا يعدم، جائز يعني ممكن. نعم، ثم إنه لا يوجد إلا بقدرة وإرادة لترجح جانب الوجود على جانب العدم، فالكلام هنا في المعدوم. طيب، الكلام في المعدوم، من المعدوم الذي سبق عدمه، الذي سبق وجوده عدم أو الذي سبق عدمه وجود؟ يعني الميت بعد وجوده ولا المعدوم قبل أن يخلق؟ الكلام في المعدوم أي الذي هو في حال العدم ولم يوجد بعده، وأما الذي وجد ثم عدم بمعنى مات، لأن الميت ليس معدوما مطلقا، لأن روحه باقية مؤبدة، ولأنه ينعم أو يعذب في قبره، لكن إذا كان الكلام في غير الموجود يعني في غير الحي فإن هذا لا كلام فيه أصلا، لأننا قلنا من قبل أن شرط التكليف أن يكون المكلف حيا، هذا أول شرط من شروط التكليف في كلام الزركشي. فالكلام هنا في الذي لم يخلق، يعني نحن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هل توجه لنا الخطاب؟ هل تعلق بنا الأمر والنهي؟ إحنا كده معشر الجالسين الآن وآباءنا وأجدادنا ونحو هؤلاء الذين جاءوا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الأوامر من السماء، هل تعلق بنا الخطاب؟ هل تعلق بنا الأمر هكذا فرضه ابن السبكي، وكذلك النهي كما قال السيوطي؟ فقال: والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا وأبى باقي الفرق، الأمر والنهي اعتلق بالمعدوم. يقول: لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا. وما الخلاف في ماذا؟ الخلاف هل يعمه الخطاب إذا كلف، يعني إذا وجد بشرط التكليف يعمه أو لا؟ قال: ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره من صغير ومجنون عند أصحابنا والأشعرية وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة: وجمع وحكي عن أبي الخطاب لا يعمه إلا بدليل. وقيل يشمله، قول الثالث، يشمله تبعا لموجود، وقيل يشمله تبعا لموجود، يعني أنه لا يتعلق به تعلقا أصليا وإنما يدخل على سبيل الإيه؟ التبع، يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هو من حيث هو لا يتعلق به الخطاب وإنما يتعلق من حيث تبعيته ها من حيث تبعيته للمعلوم، وقيل يشمله تبعا لموجود، وقيل إعلاما لا إلزاما. قال ابن مفلح في أصوله: يجوز تكليف المعدوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابه. شوف تصوير المسألة. الكلام هنا: نحن إذا دخلنا في الأوامر والنواهي، فهل ندخل بنفس الخطاب الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أننا دخلنا بقياس أو دليل آخر؟ كده كده لا خلاف في الدخول، ولكن هل دخلنا بنفس الخطاب أو دخلنا بقياس أو غيره، أو نحتاج إلى نص يلحق المعلومة بالموجود؟ فالجمهور ذهب إلى إيه؟ أننا داخلون، أن الخطاب متعلق بنا بشرط الوجود. قال: يجوز تكليف المعلوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا، يعني إذا وجد حال كونه أهلا لأن يخاطب، لا يقول إذا وجد فقط، لأنه إذا قال إذا وجد فقط ها شمل المعلوم إذا وجد وكان صبيا أو مجنونا أو لا يفهم، ويريد أن يقول إذا وجد أهلا للتكليف، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا، يعني عند هؤلاء القائلين لا يحتاج إلى خطاب آخر، لا يحتاج إلى دليل آخر يدخله في الخطابات الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية، وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء. كل هذا يبين لك أن قول السيوطي وأبا باقي الفرق ليس صحيحا. ليه؟ لمذهبنا. وحكي عن السلف، عن بعض السلف وعن الفقهاء، وحكي عن بعض الشافعية، وحكي عن الأشعرية، يعني ليس أصحاب هذه المقولة هم الأشاعرة، بل هو مذهبنا، وحكي عن من؟ عن الأشاعرة. فليس الخلاف لفظيا، هكذا يقول المرداوي، فليس الخلاف لفظيا كما يقوله الجرجاني والحنفي. سيبين الخلاف لفظي إن شاء الله، أي لفظي من حيث الثمر الفقهي. قال: وليس الخلاف لفظيا كما يقوله الجرجاني الحنفي، وإنما قول الأشعرية: يجوز تكليف المعدوم، بمعنى تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمه. هو يقول إن الخلاف ليس لفظيا باعتبار أصوله الكلامية، وهو كذلك، وأما باعتبار ثمراته الفقهية فإنه خلاف لا ينبني عليه عمد. ونحن قد نفسر الخلاف اللفظي بأنه الذي لا يترتب عليه ثمرة، لا تترتب عليه ثمرة ولا ينبني عليه عمل. وقد نفسر الخلاف اللفظي بما إذا عبر كل واحد من الفريقين بلفظ لو وقف عليه غيره لوافقه عليه. وقد نفسر الخلاف اللفظي بألا يتوارد الخلاف على محل واحد. فهنا الخلاف من حيث الثمرة الفقهية لا ثمرة له. من حيث الأصول الكلامية خلاف كبير جدا بين المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وبين الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي والنقديم، وبين السلف القائلين بأن القرآن كلام الله، وأن كلام الله لفظ، كلام بلفظ وحرف وصوت، وأنه إيه؟ قديم النوع حادث الآحاد. فلا بد أن تعرف أن الخلاف من هذه الحيثية خلاف أصيل وعميق. قال: والمعتزلة قالوا هم أكثر الشافعية، وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب، لا يعمه الحكم إلا بدليل نص أو إجماع أو قياس. انتبه. إذا الذي قال لا يعم المعدوم الخطاب، هل يقول إن إحنا لا ندخل في الخطابات الشرعية؟ ها؟ لا، بس آلية الدخول مختلفة. آلية الدخول تختلف. يقول لا يعمه، هو يعمه، ولكن لا يعمه إلا بدليل، لا بنفس الخطاب القديم، إلا بنص أو إجماع أو قياس. ولهذا قال الجرجاني: الخلاف لفظي، يعني من حيث إن الجميع اتفقوا على أن الخطاب يعم المعدوم، ولكن اختلفوا كيف يعمه، يعني بما يعمه، بنفسه أو بدليل آخر. وللحنفية في عموم الحكم له بغير دليل قولان. قال الإمام أحمد، نص الإمام أحمد في هذه المسألة، قال: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم، لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم. وقال أيضا: لم يزل الله متكلما إذا شاء، لم يزل الله متكلما إذا شاء. معناه إيه؟ يثبت أن الله تعالى يتكلم كلاما قديما نوع حادث الآحاد، لم يزل الله يتكلم إذا شاء. فهذا مرتبط، أفراد الكلام مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال القاضي: إذا أراد أن يسمعنا، ويأتي هذا في الكلام على القرآن، هل هو بحرف أو صوت أو لا؟ وقال الآمدي: يجوز تكليف المعدوم عندنا خلافا لباقي الطوائف. ومن هنا قال السيوطي إيه؟ وأبى باقي الفرق، وليس صحيحا كما عرف. وحكى غيره المنع عن الحنفية عن الحنفيات والمعتزلة. وفي كلام القاضي أبي يعلى وغيره أن المعلوم مأمور. وكذا ترجم ابن برهان المسألة بأن المعدوم مأمور منهي، مأمور منهي. ومن هنا أيضا ألحق السيوطي النهي بالإيه؟ بالأمر، لأن الكلام في التكليف وليس في عين الأمر. وزيفه أبو المعالي، هنا كلام إمام الحرمين رحمه الله سنطيل فيه بعض الشيء، لأن إمام الحرمين له قولان واضطرب في هذه المسألة اختياره، ونقض على الأشاعرة قولهم وزيفه تزييفا شديدا، بل سمى كلامهم تلبيسا في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله النقل عن إمام الحرمين. ثم استدل المرداوي رحمه الله تعالى على هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله ذكر الأدلة. ثم قال: قال ابن قاضي الجبل: ليس النزاع في الكلام النفسي، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي، لأننا مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الفائدة النفيسة من ابن قاضي الجبل لنا عليها عودة إن شاء الله. في المسألة هذه مبنية على ماذا؟ كانت هذه مسألة مبنية على ماذا؟ ابن قاضي الجبل يقول: ليس النزاع في الكلام النفسي، لأننا نقول الخطاب الذي حتى الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظ إجماعا ومخلوق إجماعا، فالكلام هنا في الأمر سواء كان نفسيا أو غير نفسي، يعني أعم من أن يكون الخلاف في الكلام النفسي. طيب، ما أصل الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف يرجع إلى أن الأشاعرة لما أثبتوا الكلام النفسي لله عز وجل وقالوا إن الله تعالى لم يزل آمرا ناهيا مخبرا، عارضهم خصومهم المعتزلة فقالوا لهم: إن كلام الله تعالى مخلوق، يلزمكم أن تقولوا إن الكلام مخلوق، لأن الأمر والنهي لابد أن يكون ثم مأمور وإيه ومنهي، وأمر ونهي بدون مخاطب مأمور منهي عبد، وهو محال على الله تعالى. فاضطرب الأشاعرة في دفع هذا الإشكال، طلبوا اضطرابا كبيرا، واجتهدوا في تفسيره بما يناسب قولهم في الكلام النفسي الذي لم يوافق عليه أحد من طوائف الأمة. كل الناس خالفوا الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي. الزركشي يقول في البحر المحيط: فالحاصل صعوبة هذه المسألة، يعني ليس الصعوبة من حيث التصور فقط، التصور دي مسألة غامضة قالها الأصفهاني، لا، يقول صعوبة هذا السؤال المتوجه على الأشعري، فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة ويرى أن الكلام إيه؟ مخلوق، وإما إثبات قدم الكلام، وفيه يعني إذا التزمنا إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين، ودي كارثة عند الجميع، لأن عين المخلوقين لا يمكن أن يكونوا قدماء، أو إثبات أمر ولا مأمور، يثبت أمرا ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عارض حقائق الكلام، وهذه أيضا مشكلة، لأنك تثبت كلاما يعارض حقائق الكلام التي تعرف عليها الناس، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. إذن هذه المسألة بدايتها أن المعتزلة أوردوا على الأشاعرة هذا السؤال الذي اختلف الأشاعرة في الجواب عنه، والمراد بالمعدوم من لم يوجد بعد، يعني من لم يوجد على قيد الحياة وقت نزول الخطاب من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد بعد ذلك، يعني إحنا كده خلافه فينا وفي أمثالنا ممن وجد بعد زمان نزول الوحي. طيب، ولا خلاف لنحرر النزاع، لا خلاف بين العلماء أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال عدم، وهذا نقله المرداوي كما سمعتم إجماعا، لأن ذلك محال، فلا نزاع أن المعدوم لا يخاطب بخطاب يفهمه ويمتثله حال عدم، إنما الكلام بعد الوجود، وإنما اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم بتقدير وجوده على الصفة التي يصح معها تكليفه، يعني أهلا، يعني يوجد أهلا، أو بعبارة أخرى اختلفوا: هل يجوز أن يكون المأمور موجود، هل يجوز أن يكون الأمر موجودا في الحال، ثم إن الشخص الذي يوجد بعد ذلك متى تهيأ للفهم يصير مأمورا بذلك الأمر، يعني الأمر القديم، الأمر يوجد في الحال ثم يوجد شخص بعد ذلك بعد وجود الأمر فيكون مأمورا بنفس الأمر القديم، هذا هو الخلاف. وبيان المسألة أن التعلق، يعني هو يقول: والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق، أي معنويا، يعني تعلقا إيه؟ معنويا يعني صلوحيا، أن التعلق نوعان: تنجيزي وصلوحي، تعلق تنجيزي وتعلق صلوحي وهو المعنوي. أما التنجيزي فهو الذي يحصل بعد وجود المكلف مستجمعا شرائط التكليف، ولا نزاع في امتناع هذا في حق المعدوم، يعني افعل الآن لا يمكن لأنه لا يتعلق به الآن لأنه معدوم، والنوع الثاني تعلق معنوي عقلي وهو الذي يسمى صلوحيا، تعلق ايه؟ صلوحي، وهو الذي يكون حال عدم المأمور. فهل يتوجه إليه حكم في الأزل لما يفهمه ويفعله بعد وجوده مستجمعا شرائط التكليف؟ هذا الذي فيه النزاع. والنزاع في هذه المسألة كما يأتي، اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال إجمالا، اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال إجمالا. الأول أنه يجوز تعلق الأمر بالمعدوم وكذلك النهي وتوجه الخطاب إليه بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، وحينئذ سيقول هؤلاء لا يحتاج المعدوم بعد وجوده إلى خطاب آخر بل بنفس الخطاب القديم. وهذا قول جمهور الأصوليين، ليس قول الأشاعرة فحسب كما قال السيوطي وكما قال الآمدي والرازي والقرافي والصفي الهندي، كل هؤلاء قالوا إن هذا قول الأشاعرة وسائر الفرق خالفتهم. والصواب أنه قول جمهور الأصوليين كما سمعت من كلام المرداوي وغيره. أصحابنا في كلام المرداوي حنابل، بقول جمهور الأصوليين وافقوا الأشاعرة على النتيجة. على النتيجة إيه هي النتيجة؟ أن الأمر يتعلق بالمعدوم تعلقا صلوحيا، يعني إذا وجد بشرط التكليف، لكن خالفون في الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة. النتيجة متفق عليها عند جمهور الأصوليين خلافا لبعض المعتزلة، حتى بعض المعتزلة وافقوا في النتيجة ولم يوافقوا في الأصل. طيب، وقد انقسم هؤلاء الجمهور، يعني القائلون بالتعلق المعنوي اللي هو توجه تعلق الأمر بالمعدوم بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف، اختلفوا بعد هذا إلى فريقين. هذا الجمهور اختلف إلى فريقين. الأول يرى أن المعدوم قبل وجوده، أن أمر المعدوم قبل وجوده أمر إلزامي، أمر إلزام حقيقي، لكن بشرط وجوده على صفات التكليف. وهذا اختيار القاضي الباقلاني وإمام الحرمين في التلخيص والقاضي أبو يعلى من أصحاب، اختيار القاضي أبي يعلى من أصحابنا وأبي الخطاب. والثاني يرى أنه أمر إنذار وإعلان، وهذا قول معذور إلى بعض الفقهاء. طيب، القول الثاني في أصل المسألة اللي هو مقابل قول الجمهور، أنه يجوز تعلق الأمر بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود ومخاصب واحد فصاعدا، اللي هو مسألة إيه؟ تبعا التي ذكرها المرداوي. ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود مع استجماع شرائط التكليف. فأما إذا لم يكن ثم من يتوجه إليه الخطاب فلا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم حينئذ، يعني يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. وهذا قول بعض المعتزلة. قال إمام الحرمين عن هذا القول هو قول بعض من لا تحقيق له، وقال إنه قول ساقط، قول ساقط هكذا. القول الثالث لو عزاه هنا إلى المعتزلة وليس قول كل المعتزلة، قال إنه لا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم، لا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم، لو قول وأبى باقي الفرق. وهذا القول وإن نسبه السيوطي تبعا لابن السبكي وجماعة إلى المعتزلة يعني قاطبة، قال خلافا للمعتزلة، فليس هو قول جميع المعتزلة بل هو قول طائفة منهم. وقد سبق أن القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري يقولان بإيه؟ بقول الجمهور مع الاختلاف في التأصيل. واختار هذا القول جماعة من الحنفية، ومعلوم أن الحنفية الذين اختاروه ليس كلهم معتزلة، الحنفية في الغالب يكونون إيه؟ ما تريدية. فهذا أيضا ليس قول المعتزلة فحسب بل وافقهم بعض الحنفية، واختاره أيضا بعض الشافعية، وهذه فائدة جديدة، اختاره بعض الشافعية منهم أبو المظفر بن السمعان صاحب قوافع الأدلة، اختار هذا القول الذي نسب هنا حين المعتزلة. طب أبو المظفر بن السمعان من أئمة الشافعية وهو معاصر لإمام الحرمين، فكيف يقول السيوطي وأبى باقي الفرق؟ يعني عندك بعض الشافعية الكبار ومن أهل السنة قالوا بهذا القول، ومنهم الشيرازي صاحب اللمع. فعجيب جدا أن ينسب بعد هذا إلى كل الفرق مخالفة الأشاعرة، مع أن من الشافعية من خالف هؤلاء، ومن الشافعية من قال بهذا القول كأبي المظفر بن السمعاني والشيرازي. وأما أدلة المذاهب في هذه المسألة طيب، عرفنا الآن المذاهب في هذه المسألة وأنها ثلاثة، وأن أحد هذه المذاهب موصوف بأنه مذهب من لا تحقيق عنده، وأنه قول ساقط، وهو أنه يثبت بشرط أن يكون تبعا لخطاب موجود واحد فصاعدا. أما أدلة هذه المذاهب وما يرد عليها، فالجمهور القائلون بأن الخطاب يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، يعني بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف، استدلوا بعدة آيات في القرآن الكريم تدل على أن الخطاب الذي يخاطب به الله تعالى عباده خطاب للناس جميعا بما يشمل الموجود والمعدوم، لأن جميعهم يصدق عليه أنه إيه؟ ناس. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا عام لجميع الناس. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه. والمعدوم يصدق عليه هذا لأنه قد يبلغه هذا الخطاب إذا وجد. فالله تعالى قال: لأنذركم به، يعني بنفسي هذا الخطاب ومن بلغ، فدل على أن المعدوم مخاطب. ولهذا قال غير واحد من السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن جرير هذا القول أو نحو هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وجماعة من السلف. قال في تفسير هذه الآية: من بلغه الخطاب فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغه القرآن يعني. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا كان بيانه للموجودين فقط دون المعدومين لم يكن ممتثلا بالأمر بالبيان للناس، ممتثلا للأمر بالبيان للناس، لأن المعدوم بعد وجوده من الناس ولا ليس من الناس؟ من الناس. فلا بد أن يكون قد بين للناس لتبين للناس ما نزل إليه، فلا بد أن يكون البيان قد حصل للناس جميعا. وكذلك قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون هنا ها من سوى الله عز وجل من الإنس والجن وغيرهم، وذلك يشمل المعدوم فهو نذير للعالمين جميعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا الدليل الأول، استدلوا بعدد من الآيات بهذه الألفاظ المختلفة التي تدل على أن الخطاب يكون للجميع بما يشمل الموجود والمعدوم. الدليل الثاني، قالوا الإجماع المنعقد على أن الله تعالى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات، ودخل في هذا الأمر من كان موجودا زمن الخطاب ومن وجد بعده على حد سواء، ولا قائل بالفرق في زمان السلف. واستدلوا أيضا بأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزالوا يحتجون بالأدلة بمجردها، يعني قالوا هذا دليل التعميم. الصحابة لما كانوا يبلغون للتابعين والتابعون يبلغون لمن بعدهم يستدلون بنفس الآيات، لا يقولون: وعندنا دليل يدل على دخولكم يا من لم تكونوا زمان نزول الوحي في هذه النصوص، ما لوش كده. وإنما كانوا يستدلون بإيه؟ بنفس النصوص بمجردها من غير أن يذكروا معها أدلة أخرى تدل على التعميم أو على إدخال غير الموجودين زمان نزول الوحي فيها. قالوا: والأصل حينئذ عدم اعتبار دليل آخر من قياس أو غيره، لأن قلت لكم أن ليس الخلاف في الدخول، وإنما الخلاف كيف يدخلون، كيف يدخل هؤلاء المعدومون في الخطاب. الأصل عدم دليل آخر من قياس أو غيره، والأصل بقاء الآيات على عمومها. ولو كان هناك دليل آخر لنقل واشتهد، بل لنقل ولو مرة، يعني لندل على الأصل لنقل ولو مرة واحدة، لأن يقال مثلا في أي حادثة حدثت أو واقعة وقعت إن أحدا من الصحابة أو التابعين أو السلف احتجوا على دخول غير الموجودين في زمان الوحي بدليل آخر مع نفس النصوص ولو مرة واحدة، لو حصل هذا ولو مرة لكان له وجه معتبر. قالوا: واستدلوا أيضا دليل الرابع، العرف الجاري بين الناس على اختلاف طوائفهم أن يوصوا إلى من يحدث من أولادهم بالنظر في ألقابهم ونحوهم. يعني أجعل هذا البيت مثلا وقفا وينظر في هذا الوقت أولادي وأحفادي ومن بعدهم، إذا جعل ناظر الوقت شخصا معدوما غير موجود. وإن كانوا حال الوصية معدومين والفقهاء نصوا على جواز ذلك، فدل هذا على أنهم داخلون بإيه؟ بنفس الوصية. الخامس أن الإنسان قد يؤمر بالزكاة ولا مال له بشرط أن يصير له مال، يعني أنت تجب عليك الزكاة بشرط أن يوجد عندك المال، يعني بشرط أن يصح توجه الأمر إليه، بشرط أن يستطيع أو أن يتمكن. وكذلك الحج يقال حج بشرط أن تتمكن أو تستطيع، ولا يمنع العقل من ذلك. فإذا جاز أمر العاجز بشرط القدرة فكيف بأمر المعدوم بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف. الدليل الثالث قالوا يحسن أن يقال في من أوصى أولاده بالتصدق بماله فلان أمر أولاده بكذا وإن كان بعض أولاده جنينا في البطن أو معدوما، ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا. هنا يفرقون بين الإيه؟ بين الخطاب والأمر، يعني لا يقال خاطب أولاده وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وإنما يقال أمر فلان الميت أولاده أن يفعلوا كذا وكانوا أجنة في بطون أمهاتهم أو كانوا معدومين. ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال قد أطاعوا أباهم وامتثلوا أمر أبيهم، صح؟ فدل هذا على أن الأمر توجه إليهم، مع أن الآمر الآن معدوم، ما هو الآمر ميت خلاص، ويقول امتثلوا أمر أبيهم وهو معدوم، وهم كانوا معدومين زمن الأمر، فالآمر الآن معدوم والمأمور وقت توجه الأمر كان معدوما، ومع ذلك صح عند العرب أن يقال إيه؟ فلان أمر أولاده وأولاده امتثلوا أمره. وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن غير موجود على قيد الحياة، وإن كان حيا عند الله عز وجل. فإذا لم يكن وجود الآمر شرطا ليكون الأمر المأمور مطيعا ممتثلا، فلا يشترط وجود المأمور ليكون الآمر آمرا. طيب أما أدلة، هذه أدلة الجمهور وقد سمعتها ورأيت قوتها، لكن ستعرف كيف بنى أهل السنة قولهم وكيف بنى الأشاعرة قولهم. أما أدلة المعتزلة على هذا أو بعض المعتزلة، ليكون قد عبرنا بتعبير دقيق إن ليس جميع المعتزلة، فقد استدلوا على عدم الدخول بأدلة. قالوا أولا إن العاجز لجنون أو صغر غير مكلف بالإجماع، قلنا في المسألة السابقة إن المجنون فاته شرط من شروط التكليف اللي هو إيه؟ العقل، والصغير فاته شرط من شروط التكليف اللي هو فهم الخطاب، وهكذا نحو هؤلاء. مع كونهم موجودين، الصغير والمجنون والغافل والملجأ، هؤلاء موجودون ولا لا؟ ومع ذلك غير مكلفين إجماعا، فأولى أن يكون المعدوم غير مكلف. يعني إذا جوزت أن يكون بعض الموجودين غير مكلف فأولى أن تقول إن المعدوم غير مكلف، لأن احنا قلنا الحياة شرط من شروط التكليف، صح؟ والعقل شرط وفهم الخطاب شرط، فلماذا تفرقتم بين هذه؟ وقد أجيب عن هذا بأن تكليف المعدوم هو أمره. معنى تكليف المعدوم عندنا يقولون لهم حرروا النزاع، هل نقول إنه مكلف حال عدمه حتى تريد علينا هذا الإيراد؟ ها؟ لا، يقولون نحن نقول إنه مكلف أو مأمور منهي بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف، اللي هو التعلق المعنوي الصلوحي وليس التعلق التنجيزي، وليس المراد أنه حال عدمه مكلف بإيجاد الفعل. وهكذا نقول في العاجز إنه مأمور بشرط زوال العجز. يعني إن قلت إن الغافل مأمور لا حال غفلته سنوافقكم على هذا، ويبقى الخلاف خلاف لفظي، يبقى الخلاف خلافا لفظيا، لكن نحن نقول إن مرادنا بالتكليف أي تكليفه حال، أي تكليفه حال عدمه بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف. الدليل الثاني لبعض المعتزلة قالوا إنه لو توجه الأمر إلى المعدوم لحسن مدحه وذمه، وهذا مخالف للإجماع. لو قلت المعدوم مكلف ومأمور منهي فالأمر والنهي ينتج عنهما مدح من امتثل وذم من خالف، والمعدوم لا يمدح ولا يذم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وقد أجيب عن هذا بأن ذلك ليس بلازم كما قلتم، لأن المدح والذم يحصلان بالامتثال أو التفريط، ولا يوصف المعدوم بذلك، وقد بينا أن تكليفه معلق بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف. طيب قالوا إن من تكلم بالأمر ولا مأمور ولا مخاطب ولا مستمع لكلامه عد هاديا سفيها خارجا عن قضية الحكم، وده الدليل اللي لما أوردوه على الأشاعرة خلوهم يلفوا حول نفسهم. زي ما الزركشي قال، وانا اللي بقوله للزركشي، الزركشي بيقول دي الحاصل صعوبة هذه المسألة، الأشاعرة خبطوا، حصل لهم خط بعد هذا الإيراد. وأجيب من قبل المتأخرين كالرازي والبيضاوي، قالوا بأجوبة، بس تشوف الجواب بقى، ومع الأسف الشديد إن كثيرا ممن يذكر هذا الجواب لا ينبه، بيقول لك إيه بقى؟ هذا الإيراد مبني على التحسين والتقبيح. الإيراد أن الأمر يستلزم مأمورا، والخطاب يستلزم مخاطبا، والنهي يستلزم منهيا. فأمر بلا مأمور ونهي بلا منهي وخطاب بلا مخاطب عبث يتنزه عنه الله عز وجل. فأجاب البيضاوي والرازي وجماعة من المتأخرين بإيه؟ بأن هذا مبني على التحسين والتقبيح. وهذا جواب باطل عند أهل السنة، ما ينفعش ترد أنت بالرد ده. يعني أهل السنة القائلون بهذا القول ما ينفعش يقول لهم إننا لا نقول بالتحسين والتقبيح، أو لا نقول بمراعاة الحكمة في أفعال الله. وإن وجد هذا في الكتب، لكن تنتبه إلى أن هذا الرد باطل. وإنما نجيب فنقول لا نسلم استحالة خطاب المعلوم ولا كونه عبثا إذا فسرناه بالمعنى الذي نذهب إليه، اللي هو وجوده بشرط أن يكون أهلا مستجمعا شرائط التكليف يعني. فالمستحيل والتفه هو خطابه بمعنى مشافهته حال عدمه، افعل يا معدوم الآن وأنت معدوم، أو طلب الفعل منه حال عدمه. وأما تعليقه بوجوده مستجمعا شرائط التكليف فليس عبثا ومرادنا هذا. الثاني أننا لو سلمنا منع خطابه حال عدمه فلا نسلمه مطلقا، وإنما نسلمه من جهة المخلوق، يعني عبث وسفة وهذيان لما يكون إيه؟ مخلوق يخاطب معدوما. وأما الخالق جل وعلا فإن المعدوم متحقق، متحقق الوجود في علمه، المعدوم الذي سيوجد في علم الله تعالى إيه؟ يعلم أنه سيوجد لكمال قدرته وعلمه، فيمكن خطابه. وقد دل القرآن الكريم على أن المعدوم مخاطب بخطاب التكوين، قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طب كن دي إمتى؟ بعد ما كان، يبقى تفصيل حاصل. متى قال له كن؟ حال عدمه، فتوجه إليه أمر التكوين اللي هو الإيجاد يعني. إذ هو شيء باعتبار وجوده العلمي، إنما قولنا لشيء، والعدم المعدوم شيء ولا لا؟ معدوم شيء، معدوم الذي هو ممكن يقال فيه شيء، وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليست ثابتة في الخارج، بل هو عدم محض ونفي صرف، فليس شيئا بهذا الاعتبار. ودي ذا تفصيل يعني في قضية المعدوم يقال عنه شيء ولا لا. ايه؟ بس كانوا هنا الجواب انه احياهم وخاطبهم وبعد كده ماتوا، هل توجه اليهم خطابهم؟ حالة يعني بعد كده ايه يعني لم يصيروا احياء، هل توجه الى انخطاب في هذه الحال؟ فالجواب نعم، في حق الله تعالى لا يمتنع هذا، والله تعالى الجميع متفق على ان الله تعالى يقول للمعدوم كن فيكون. نعم، بس توجه امر، ده اسمه امر تكوين، يعني حتى ما يقولوا الامر يرد لمعاني. ايوه نعم، خاطب كن، كن ده ايه؟ كن انت، زي الساقم كده. ايوه طيب، انا اعلم هذا معنى الامر هنا تكوين، مش معناه طلب فعل، لكن كن ده خطاب لمين؟ يعني انا كن دي كن انت، استقم انت، افعل انت، خطاب، خطاب دي صيغه خطاب. الفاعل، الفاعل ضمير مستتر. ما احنا كلامنا مش في تكليف، كلامنا في تصور ان الله تعالى يخاطب المعدوم. إذا أنت بتقول إن خطاب المعدوم أيا مطلق الخطاب، سواء كان تكليفي أو غير تكليفي، مطلق الخطاب للمعدوم سفه عبث في حق الله؟ لا، مطلق الخطاب ده مش عبث، لأنه قد ثبت أن الله تعالى يخاطبه، مش خطاب تكليفي، ده القياس بقى. يعني نقيس الخطاب التكليفي على خطاب الإيه؟ التكوين. المقصود أن مطلق الخطاب ثابت، ونقيس الخطاب التكليفي على خطاب التكوين. ما هو الفائده ايه؟ احنا بس عاوزين نفهم المساله، بعد كده تعرف ان مالهاش ثمره. ايوه نعم، هو فعلا هذه المساله اتعبوا انفسهم فيها من غير فائده، فالمساله لا فائده لها، بس احنا لابد ان نمر عليها حيث ذكرت، لابد ان تفهمها. قالوا في الجواب ايضا وهذا يجده الانسان في نفسه، فيقدر امرا في نفسه يريد ان يفعله، ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه، ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته. فإذا كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم، وإن كان عاجزا لم يحصل. وقد يقول الإنسان ليكن كذا ليكن كذا، وهذا معدوم، ونحو هذا من صيغ الطلب، فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه. والله تعالى على كل شيء قدير، فلا يمتنع في حقه خطابه المعدوم، لأنه متحقق الوجود في علمه. هذه أهم أدلة القول، قول المعتزلة وما نوقشت به. هنا بقى فائدة تتعلق بابن السبكي وإمام الحرمين ونحو هؤلاء. إمام الحرمين كان يرجح قول المعتزلة، قول الأشاعرة والجمهور، ثم بعد ذلك انقلب عليهم في البرهان واشتد عليهم في النقاش، حتى انه قال في اثناء كلامه معهم: بعد ان ذكر مذهب الأشاعرة قال: ان المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماع شرائط التكليف مأمور في عدمه بالامر الازلي، يعني يقول هذا مذهب الأشاعرة، وبينه واستدل عليه، ثم رد هذه الأدلة، ثم قال: إن ظن ظان أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقول. ماشي. وقول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود، لو كلام الجمهور بقى تلبيس، يقول هذا القول تلبيس، فإنه إن وجد ليس معدوما، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا، ما احنا قلنا الحياة شرط، وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور، سببت مشكلة عند الأشاعرة، يبقى أمر بلا مأمور، وهذا معضل أذب، فإن الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس، وفرض متعلق لا متعلق له محال، والذي ذكره في قيام الأمر بنا في غيبة المأمور، يعني لو كن فيكون، فهو تمويه، ولا أرى ذلك أمرا حقا، وإنما هو فرض تقدير، وما أرى الأمر لو كان كيف يكون. وإذا حضر المخاطب قام بالنفس الأمر الحق المتعلق به، والكلام الأزلي ليس تقديرا. هي دي بقى المشكلة كلها، الكلام الأزلي عند الأشاعرة كلام إيه؟ مش تقدير، ده كلام حقيقي نفس، يعني مش كلام موجود، مش مقدر. فهذا مما نستخير الله فيه، وإن ساعف الزمان أملينا مجموعة من الكلام ما فيه شفاء الغليل، ولكنه لم يملي في ذلك شيئا. وكان إمام الحرمين وصل كده المشكلة معرفش يحلها، وقال يعني إن ساعفنا الوقت نملي فيه شيئا. يقول ابن السبكي في رفع الحاجب ايه؟ نعم. قال ابن السبكي في رفع الحاجب: اصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم، اصحابنا يعني الاشاعره، والمعتزله ينكرونه. قلت ان هذا العموم ليس صحيحا، وامام الحرمين منا عنده وقفه في المساله. هذا الملخص بتاع الموضوع: أصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم، والمعتزلة ينكرون، وإمام الحرمين منا يعني من الأشاعرة ليس من المعتزلة عنده وقفة في المسألة، من أجلها توقف ضعفة الأشاعرة عن الجزم. لما شافوا إمام الحرمين توقف وداهم إشكال، فإيه ما عرفوش يكملوا، توقفوا أيضا بس وصفهم بالضعف، توقف ضعفة الأشاعرة عن الجزم. طيب، ما الراجح من الأقوال في هذه المسألة؟ الراجح هو أن الخطاب متوجه إلى المعدوم بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف، وهو قول الجمهور ولا إشكال في ذلك، وقد سمعت أدلته وبينا قوتها. لكن هنا لابد من التنبيه على أمر مهم جدا، وهو تحرير المراد بتكليف المعدوم. فالجمهور وإن اتفقوا على تعلق الأمر بالمعدوم بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف، لكن الجمهور دول ثلاث فرق، ومن الخطأ أن تخلط هذه المذاهب كده وكأن الأصول مش مفاش متفقة وليس مختلفة. والواقع أن الثلاث فرق دول كل منهم خصم للمقابلين له، يعني الأشاعرة خصوم أهل السنة والمعتزلة، أهل السنة خصوم الأشاعرة والمعتزلة، المعتزلة خصوم الأشاعرة وأهل السنة. فالثلاثة دول وإن اتفقوا، يعني بعض المعتزلة مع معظم الأشاعرة مع أهل السنة، متفقون في النتيجة، مختلفون في التأصيل. الخلاف بينهم في المتعلق، احنا بنقول ايه؟ والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا، يبقى ايه اللي اعتلق؟ الأمر والنهي اللي هو المتعلق، يعني المتعلق هو الأمر والنهي. طب هذا المتعلق ما هو؟ هل هو الكلام اللفظي القديم النوع حادث الآحاد كما يقول أهل السنة، ولا الكلام النفسي الأزلي القديم أزلي يعني اللي هو بيقوله الأشاعرة، ولا الكلام اللفظي برضو بس المخلوق الذي يقوله المعتزلة؟ يبقى الخلاف فين دلوقتي؟ عدي قضية الخلاف في التعلق، هل هو تعلق معنوي ولا تعلق تنجيزي؟ خلاص عرفنا انه ايه تعلق معنوي، وانه لا عاقل يقول انه تعلق تنجيزي، ولا ثمرة الخلاف في هذا في حقيقة الامر. لكن ما الذي تعلق الامر والنهي دول ايه؟ يعني الكلام النفسي اللي هو السيوطي بيقوله والاشاعرة، ولا الكلام اللفظي المخلوق اللي بيقولوه المعتزلة، او هو كلام الله الذي هو بحرف وصوت قديم النوع حادث الآحاد؟ ولا شك ان هذا هو الحق. فأهل الحديث ومنهم الحنابلة طبعا كما سمعت المرداوي نقل هذا عن الحنابلة، بل والمعتزلة ينكرون الكلام النفسي ولم يقل به الا الأشاعرة. والكلام عند أهل السنة قديم النوع حادث الآحاد، وهو بحروف وصوت، والله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء كما نقلنا عن الإمام أحمد. والمعتزلة ينكرون كلام النفس ويجعلون الكلام مخلوقا وليس من صفات الله. فالخلاف في هذه المسألة وإن كان لفظيا من حيث الثمرة الفقهية، لأن جميع الأمة ستدخل في خطاب الله تعالى حتى وإن اختلفنا في آلية الدخول، فإنه من حيث الأصل العقدي المنبني عليه خلاف عميق عظيم الأثر طويل الذيل عميق الجذور ومحل بحثه في أصول الدين. طب هنا ابن قاضي الجبل يقول ليس النزاع في الكلام النفسي، ده النقل النامل شوية وقلنا ايه نريد ان يكون معنا في الاخر. قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في الكلام النفسي، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي، لاننا مأمورون بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيقول لك لا ده كده خلاف مش في الكلام النفسي، لان الخلاف في امر الله تعالى وامر رسوله، فاجعل الكلام في الامر اللفظي اللي هو عند الأشاعرة والمعتزلة ايه مخلوق. ولكن الأشاعرة بيقولوا في القرآن، حقيقة قول الأشاعرة في القرآن انه مخلوق زي ما المعتزلة بيقول، لان القرآن اللي احنا بنقراه ده هو عبارة عن كلام الله تعالى، وليس هو نفس كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته، عبارة او حكاية اختلف. فالقرآن الذي عندنا في المصاحف ليس كلام الله تعالى اللي هو صفة من صفاته، ولهذا هو بيقول في الجوهرة ونزل القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. ونزل القرآن يعني ايه كلامه، مش القرآن اللي هو اللي انتم بتقروه. ونزل القرآن أي كلامه النفسي الأزلي عن الحدوث، إنما القرآن المقروء لا لا تنزله عن الحدوث. ايه ايوه، ولما تقرا بقى شروح الاشاعر على هذه النقطه تضرب كفا على كف. ازاي كل دول يتقال عليهم اهل السنه؟ وشوف توجيههم لكيف وقف الامام احمد في هذه المحنه، وما كان الامام احمد بيتكلم على ايه؟ والله تضحك من هذه العقول، تبا لهاتك العقول. يعني اقرا اي شرح من شروح الجوهره في هذه المساله تعجب غايه العجب، وكيف يزعم بعد هذا من هؤلاء اهل السنه؟ فابن قاضي الجبل يقول ليس النزاع في الكلام النفسي، بل هذه خاصة من لفظ اللغوي. أنا أقول في كلام ابن قاضي الجبل نظر، تذكرون أننا قلنا ما الحكم؟ حكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. أوردنا عدة إيرادات، كان منها إيه؟ أين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا ان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام داخل في قولنا خطاب الله، لان المراد خطاب الشارع، ولان النبي عليه الصلاة والسلام اذا تكلم فانه يعبر عن مراد الله تبارك وتعالى، والله تعالى قد يأمر بلفظ القرآن الذي هو كلامه حقيقة، وقد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا متعلقا بما اراده الله تبارك وتعالى. فالمسألة ترجع في النهاية الى ايه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم فإن كلامه مخلوق لا شك في ذلك، ولكنه قد يعبر عن أمر عند الأشاعرة إيه هو؟ أمر قديم أزلي، مراد الله تعالى منا هذا قديم أزلي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب برضو راجع، أو الخلاف راجع مرة أخرى إلى مسألة الكلام النفسي، لأن القرآن والسنة كلها عند الأشعرة ألفاظ مخلوقة تعبر عن مراد الله تبارك وتعالى، فبان بهذا أن في كلام ابن قاب الجبل نظر. طيب هنا فوائد أيضا من كلام الزركشي في تشريف المسامع قبل أن نغادر هذه المسألة. قال في تشريف المسامع الزركشي رحمه الله تعالى: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا عندنا خلافا للمعتزلة، ولا نريد تنجيز التكليف، برضو نفس المشكلة في خلافا للمعتزلة قلنا إيه ليس عاما، ولا نريد تنجيز التكليف أي أنه مأمور حال عدمه، فإن ذلك مستحيل، بل المراد تعلق الأمر به في الأزل، تعلق الأمر به في الأزل، واستجمع إذا وجد واستجمع شرائط التكليف فحينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر. هكذا حرروه عن الأشعري، وهو مبني على إثبات كلام النفس. إذن كلام الزركشي غير كلام ابن قاضي الجبل، الزركشي ينص على أن الكلام مبني على إثبات كلام النفس، ومن ثم خالفت المعتزلة. طب إذا كان كذلك ليه خلف أهل السنة خلفوا ليه؟ خلف المعتزلة ليه؟ عشان عندهم مدرك ثالث. ما المشكلة ان انت بتلاقي في الكتب دي كأن مفيش غير المعتزلة او الأشاعرة، كأن اهل السنة دول مش موجودين في الموضوع مع الأسف. يعني هذه المسألة راجعة الى كلام النفس، ومن ثم خالف المعتزلة. طب واهل السنة بيقولوا ايه؟ هم بيقولوا ان احنا اهل السنة، والصواب ان هم اهل بدع مش اهل سنة، وان اهل السنة خالفوا في الاصل وليس في النتيجة، لان بعض المعتزلة ايضا وافقوا حتى في النتيجة كما سمعت. وإذا ثبت أن الله قال الزركشي: وإذا ثبت أن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي قائم بذاته الذي موجود الأمر في الأزل ولا مأمور، للعلم بأن ما سوى الله حادث، واعترض الخصوم وقالوا يلزم وجود أمر ولا مأمور وذلك محال لكونه عبثا، ولأن الأمر من المعاني المتعلقة ووجود متعلق ولا متعلق به محال، وقد ارتاع لهذه الشبهة. حصل لهم إيه؟ روعة بقى كده وخاف. عبد الله بن سعيد والقلانسي من أصحابنا، لو ضعفت الأشاعرة اللي بيقول عليهم، بس دول قبل إمام الحرمين، لكن يدخلون في عموم الكلام يعني عند هؤلاء، ومال إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا، ثم صار فيما لا يزال كذلك. يعني قالوا لا إحنا نقول إنه في الأزل متعلق، ولكن هو في الأزل ما اسموش أمر ونهي، لكن بعد كده لما وجد المأمور والمنهي بقى اسمه أمر ونهي، فجعلاه من صفات الأفعال. والفرق بين هذا وبين مذهب الأشعري أن الأشعري يقول الأمر بذاته وصفته في الأزل ولا مأمور في الأزل، وهما يقولان الموجود في الأزل الأمر بذاته بدون وصف كونه أمرا، يعني خطاب يعني بس مسموش أمر، سمي أي حاجة غير أنك سمي أمر، ذات الأمر بس مسموش أمر، يعني المسمى موجود ولكن ليس اسمه أمرا. كلام عجيب طبعا، كلام عجيب. نفس الكلام، وانا هذا بيقول ايه؟ واستضعف المحققون هذا التوسط، بيقول التوسط ده ما ينفعش، كلام لا يعقل، بأن لا نعقل من كلام الله الا الامر والنهي والخبر، فاذا قيل بحدوثها لازم حدوث كلام الله وهو محال. فليه خدت الاشاعرة عندهم اضطراب كبير جدا، لان تنقض لهم وصولهم. واجابوا عن شبه المعتزلة باجوبة: اما العبث فلبنائه على التحسين والتقبيح. هذه اللي بقولك عليه، انك هتلاقي في الكتب بس كده كلمتين ردوا على العبث، ده مبني على التحسين والتقبيح، ونحن لا نقول بالتحسين والتقبيح. طبعا هذه مشكلة إذا قرأها من لا يفهم مذهب أهل السنة، ودلوقتي شايفهم بيردوا على المعتزلة، فقد يلتزموا هذا ويطلع يكرروا على الناس: أما العبد فلبنائه على التحسين والتقبيح، إلى آخر كلامي. المهم الذي يهمنا الآن في كلام الزركشي، قال تنبيهات: الأول، قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل. يعني بيقول لماذا أفردوا هذه المسألة بالذكر؟ وصوب امتناعه أن يكلف له غفلة مملجة واختلف. وهنا برضه يقول الأمر بالمعلوم والنهي اعتلق أي معنويا. فهنا يقول: قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل. فإنه إن كان المراد منه أنه لا يكون مأمورا في حال الغفلة ولا يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الموجود في حال غفلته استشكل الفرق بينه وبين المعدوم، بل الغافل أولى بالجواز، لأنه إذا كان المعدوم مأمورا بعد وجوده بالأمر المتقدم على وجوده كان الغافل مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى، صح؟ واضح هذا؟ طيب، وإن كان المراد أنه لا يكون مأمورا حال غفلته وإنما يكون مأمورا بعد تذكره بالأمر الوارد في حال غفلته فيكون حكم الغافل كحكم المعدوم سواء، في أن كل منهما لا يكون مأمورا حال عدمه ولا حال غفلته ويكون مأمورا بعد تذكره أو وجوده بالأمر الوارد في حالة العدم وحالة الغفلة فهما سواء، وحينئذ فلا وجه لإفراد كل منهما بمثالة. وقد عميت الجواب لتشهيد الأذهان، مركزش بيقول كده. فبي وجه الإفراد مين يقول؟ بلك ما فيش فرق بين المسألتين، قد يستشكل بهذا، وإنما يقال بالغافل يقال مثله في المعدوم، وأنا سأعمي الجواب أو عميته عشان الطالب إيه يعمل فكره لتشهيد الأذهان. يلا فكروا بقى. لا لا لا، لما الفرق بينهم واضح، بس بدك من باب أولى. نحن الآن نريد أن نقول لماذا قلتم إن أفردتم مسألة المعدوم عن مسألة الغافل، وأنتم تريدون أن الغافل يؤمر بعد زوال غفلته والمعدوم يؤمر بعد زوال عدمه. إيه الفرق بقى بين مسألتين؟ على كل حال أجاب العطار في حاشيته على هذا الإشكال، وأجاب محمد بخيت المطيعي في أيضا حاشيته زي البدر الصافع على هذا الإشكال، وتحصل من جوابهم ثلاثة أمور فأحيلكم عليها لكي تكون مراجعة، حتى عشان ما تلقوش ابحثوا وتروحوا تتوهوا. المراجع ارجع إلى حاشية العطار في هذا الموضع، وارجع أيضا إلى كلام الشيخ محمد بخيت المطيعي في البدر الصافع. مرة جاية بقى تقولوا لي فهمتوا ايه، ماشي؟ يعني الكلام بين يدي ولكن انا اقرأه، سأحيلكم عليه لتشهيد الاذهان، نفس العلة بتاعت الزركش لتشهيد الاذهان. ايضا من التنبيهات عند الزركش قال لان الخلاف لا يختص بالامر فالنهي كذلك، وكأنه تركه لدخوله ضمنا، يعني لما قال السيوط ان هذه من زياداتي، نعم هذه الزيادة صحيحة، اما زيادة وابا باقي الفرق فليست صحيحة. وان كان الزركشي هنا قال ايضا لا يختص الخلاف بالمعتزلة، نفس الكلام واحنا اجبنا عن هذا، لكن لماذا لم يذكر ابن السبكي النهي واقتصر على الامر مع انهما سواء؟ يقول الزركشي وكأنه تركه لدخوله ضمنا، يعني ما قالوا الامر اي والنهي، أو لأنه لم يقل أحد بالفرق بل يجري أيضا في الخبر، يعني أمره نهي وإيه والخبر الكلام واحد يعني. وهذه مسألة فرع لأصل، وهو أن كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا؟ هذه مسألة فرع غير كلام النفس أيضا، هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا أو لا؟ دائما نكون قد مررنا على المهمات في هذه المسألة، بقي أن نقرأ بعض كلام ونعلق عليه تعليقا يسيرا من كلام أبي الخطاب. هنقول مسألة كلامية محضة لا علاقة لها بأصول الفقه، وقال العطار ونعم ما قال بعضهم إن هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الفن أصلا، فن الأصول يعني، وإنما هي مسألة كلامية أو هي من فروع المسائل الكلامية. قال أبو الخطاب الكلوذاني من أصحابنا وفائدة هذه المسألة أنه إذا احتج الآن علينا بآية أو خبر لزمنا على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجودين. أبو الخطاب يقول فائدة المسألة أنه إذا احتج عليك الآن بآية أو بخبر لزمتك هذه الآية وهذا الخبر، أو لزمك هذا الاحتجاج على الوجه الذي كان يلزمك لو كنت من الصحابة، وعندهم لا يلزمنا ذلك إلا بدليل. اللي بيقولوا إيه لا توجه، عندهم لا يلزمنا ذلك إلا بدليل، إما أن نقيس على ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لاشتراكهما في العلة، او غيره. والحقيقة ان هذه الفائدة ليست مسلمة له، يعني ليس مسلما بناؤها على هذه المسألة، او ليس مسلما بناؤها على هذه المسألة. لماذا؟ لانهم سيذكرون بعد ذلك ان مثل قول الله تعالى يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا، هل يخص الموجودين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام او يعم الناس جميعا؟ وعلى كل حال فايضا لا ثمر، لان الجميع متفقون مرة اخرى على ان الخطاب يتناولنا، سواء كان التناول بلفظ الآية أو بقياس أو غيره. طيب، بنى بعض الأصوليين كالكمال بن الهمام وتبعه الشراح، يعني صاحب تيسير التحرير والتقرير والتحبير، ابن أمير الحاج تقرير والتحبير وأمير باتشا في تيسير التحرير، لم يعقبه بالاعتراض على كلام الكمال بن الهمام محمد بن عبد الواحد الحنفي، أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في تفسير الخطاب، مبني على الخلاف في تفسير الخطاب. فالذين منعوا الخطاب في الأذن، إنما المعتزلة أو بعضهم، يفسرون الخطاب بأنه شفاهي يستلزم حضور المخاطب عنده، والمعلوم لا يتصور فيه المشافهة، فالخطاب لا يوجه إليه في الأذن. يبقى اللي بيقولوا لا يكلف المعلوم، قالوا إيه؟ الخطاب شفاهي يستلزم المشافهة، يبقى تفسير الخطاب عندهم ما كان مشافهة. والذين أجازوا خطاب المعدوم وتكليفه بالأذن فسروا الخطاب بأنه كل معنى هيئ للإفهام وإن لم يوجد المخاطب به بعد، كل معنى هيئ للإفهام، يعني فهم بالفعل أو سيفهم بعد ذلك، ولذلك لا يستحيل في نظرهم أن يكون المعدوم مخاطبا على تقدير الوجود. يبقى جعل الخلاف مش في الكلام النفسي، الخلاف في ايه؟ تفسير الخطاب، ما معنى الخطاب؟ وفي هذا نظر كما قلنا، بل الصواب ان الخلاف متأصل في مسألة الكلام النفسي، لان من الاشاعرة من خالف ومن المعتزلة من وافق، مع كون الاصول عندهم مختلفة ومع كون تفسير الخطاب فيه اضطراب عند هؤلاء وهؤلاء، يعني من القائلين بالعدم من يفسر الخطاب بما قاله لو المتهيئ للإفهام، ومن القائلين بأنه لا يخاطب المعدوم من يفسر الخطاب بأنه المتهيئ للإفهام وبالعكس. فهذه مسألة شكلية صورية لا ينبني عليها خلاف مثل هذا، وإنما الخلاف خلاف في الكلام النفسي كما سبق. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من هذه المسألة، ثم بعد ذلك ندخل في باب آخر إن شاء الله، وهو أنواع الحكم التكليف إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.